واعلم بانها اراده من يقول للشيء كل يوم. إخوة الإيمان والإسلام، ولأنها ليلة قرآنية في أيام طيبة مباركة، فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام مرة أخرى مع امير النجم في فن تجويد القرآن الكريم، ونغوص معه في لآلئ لنجمع من عظمات كتاب رب العالمين. هيا بنا نعيش مع سليم البيت الانوري، والذي نقول انها شجرة القرآن الكريم، الغصن الاول تمثل في فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد عمر، والغصن الثاني تمثل في فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر، وهم سليم البيت القرآني. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وقارئ اذاعة التلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فليتفضل. يا هاشم حد يسمع لنا كلنا Thank you.

عليك مولانا. Thank you. الله يصلح حال. يا عيني يا عيني للفجر يا عم الشيخ محمود. فما Oh, wow. جمال. وفي العالم الله الله الله. يعني أنا لازم نجحات ما تعمل تعود سلاحة سعنا ولا إيه؟ والذي أعطى عليك يا شيخ محمود والنبي كمان يا عم الشيخ محمود. واحدة في النار زي بعض بقول لك امي واحدة كمان زي بعض اهلك الشيخ الفن عم الشيخ محمود والنبي كمان يا عم الشيخ والنبي يا